بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تكلمنا على الجرح والتعديل، قال باب القول في الجرح والتعديل، وذكر أن جملته أن الراوي لا يخلو من ثلاث حالات: الراوي له ثلاث حالات. الحالة الأولى قال إما أن يكون عدلا، ليس كذلك؟ اثنين، أن يكون فاسقا، ثلاثة أن يكون مجهولا. ثم هذا المجهول له حالتين: إما أن يكون مجهول ظاهرا وباطنا، وإما أن يكون مجهول باطنا دون الظاهر. باطنا فقط. وهذا الذي يسموه علماء مصطلح الحديث المستور، يسموه مستور الحال، أي أننا نعرف ظاهره لكن لا نعرف باطنه، فيسموه مستور الحال. هذه أحوال الراوي، وهو من سيذكرها الآن. وتكلمنا حول هذا، وأنه رحمه الله تعالى يقول: إن كان الراوي معلوم العدالة فإننا نقبل روايته بلا خلاف، هذا مقبول باتفاق، طبعا خلافا للمعتزلة والرافضة. وإن كان فاسقا مردود، لكن بعدين اختلف في الفسق، ما هو الفسق الذي يرد وما هو الفسق الذي لا يراد، لكن في الأصل أنه مردود. وإن كان مجهول ظاهرا وباطنا مردود، مردود روايته. هذا مستور الحال قول بأنه مقبول، أي أننا نكتفي بظاهره، ما دام أن ظاهره الصلاح فلا نبحث في باطنه، يكفي الظاهر فنقبل. وقول مردود روايته مردودة، أي أنه لا نقبله حتى نعرف الظاهر والباطن. إذن هذه حالة الراوي. أيوة، لما ذكر قال معلوم الفسق لم يقبل خبره، سواء كان فسقه بتأويل أو بغير تأويل. وقال بعض المتكلمين يقبل خبر الفاسق بتأويل، هذا تكلم عنه. طيب، وقفنا عند قوله وإن كان مجهول الحال، هنا وقفنا. قال فصل: وإن كان مجهول الحال لم يقبل خبره حتى تثبت عدالته. طيب بالنسبة لمجهول الحال هذا، قلنا هذا مجهول الحال إما أن يكون مجهول الحال في الظاهر والباطن، مجهول حالا ظاهرا، وهذا مردود، هذا هو كلامه رحمه الله تعالى أنه مجهول الحال في الظاهر والباطن فهو مردود، لا نقبل روايته أبدا، وهذا عند جماهير أهل العلم. أما إذا كان مجهول باطنا دون الظاهر، يعني في الباطن لا نعرف لكن في الظاهر عدل، عدل في الظاهر لكن في الباطن لا نعرف، وهذا الذي يسموه المستور، هذا فيه خلاف كما قلت لكم، منهم من يقبل ومنهم من يرد. طيب قد يقول قائل: ما هو مجهول الحال؟ مجهول الحال عند المحدثين هم يقولون أنه هو راو معروف العين، له روايات كثر، لكن لم نجد من كلام العلماء من يعدله ولا يجرحه، هذا هو مجهول الحال، هذا هو هذا الصنف، أن يكون مجهولا أي مجهول حاله، لا نعرفه، له روايات ويحدثون عنه، لكن لما نبحث في كلام العلماء لم نجد له تعديلا ولا جرحا، يعني لم يقل فيه يحيى بن معين مثلا فلان ابن فلان ثقة ثابت يعني قوي الحديث، لا ما نجد هذه الكلمات فيه. وأيضا لا نجد في كلام العلماء من يقول أنه ضعيف أو مردود الرواية أو له أوهام، ما نجد لا هذا ولا هذا، ولذلك أسميناه مجهول الحال أي حاله مجهول. لو وجدنا من كلام أهل العلم من يقول أنه ضعيف خلاص سيكون مردود، لو وجدنا من أهل العلم من يقول أنه ثقة فسيكون من قسم الأول التعديل، لكن هنا مجهول الحال لم نعرف، إما أن يكون مجهول ظاهرا وباطنا لا نعرف حاله في الظاهر ولا في الباطن، هذا قدوه مردود ما في مشكلة. هنا إذا كان ظاهره الصلاح ظاهره العدالة لكن لا نعرف باطنه، عند كثير من العلماء أنه مقبول، وهذا الذي يسمى مستور الحال. أيوة واضح إلى هنا؟ تروس. قال رحمه الله تعالى: وإن كان مجهول الحال لم يقبل خبره حتى تثبت عدالته. وقال أصحاب أبي حنيفة يقبل، هم يقبلون، يقول لك يقبل، لكن هم يتكلمون على المستور. والدليل على ما قلنا أن كل خبر لم يقبل من الفاسق لم يقبل من مجهول العدالة كالشهادة. الشهادة لما يطلب القاضي شاهد في قضية لا بد أن يكون هذا الشاهد عدل، لأن الله جل وعلا اشترطه في القرآن فقال: وأشهد ذوي عدل منكم، لا بد أن يكون عدل. قالوا: فإن كنا لا نقبل إلا شهادة العدل فمن باب أولى لا نقبل إلا رواية العدل، إذن لا بد من تعديل واضح. ما إذا كان مجهول هذا لا نقبله نرده، هذا هو كلام الشيراز وهو ما رجحه خلافا لأصحاب أبي حنيفة. طيب قال فصل: ويجب البحث عن العدالة الباطنة. إذن هو مجهول باطن، قال لا بد من البحث كما يجب ذلك في الشهادة، لا بد من البحث لا نكتفي. الشيرازي يرجح بعدم القبول، يقولنا لا نقبل، هو قول أكثرين، كثير من أهل العلم يقولون بعدم القبول لا نقبله. قال: ويجب البحث عن العدالة الباطنة كما يجب ذلك في الشهادة، ومن أصحابنا من قال يكفي السؤال عن العدالة في الظاهر فإن مبناه على الظاهر وحسن الظن ولهذا يجوز قبوله من العبد. إذن تبقى المسألة خلاف، هل مستور الحال مقبول للرواية أو غير مقبول؟ ومن هو مستور الحال؟ هو من عدالته ظاهرة ولكن الباطل لا نعرف. على قولين، واضح إلى هنا؟ هذا ما في إشكال. اثنين، قال فصل: فإن اشترك رجلان في الاسم والنسب أحدهما عدل والآخر فاسق فروي خبر عن هذا الاسم لم يقبل حتى يعلم أنه عن العدل. اثنين من الرواة كلاهما اسمه محمد ابن موسى، كلاهما اسمه محمد ابن موسى، لكن في واحد اسمه محمد ابن موسى هذا ضعيف وآخر محمد ابن موسى ثقة. جاء أحدكم يروي عن محمد ابن موسى، جاء فردوس قال حدثنا محمد ابن موسى، ما ندري من هذا لأنهم كلاهما في زمن واحد، يعني محمد بن موسى في زمن واحد، أو أنه يروي عن محمد بن موسى والإسناد واضح أن محمد بن موسى هذا قد يكون الضعيف، لاحتمال أن يكون الضعيف قالوا لا نقبل حتى يصرح من هو، فيقول محمد بن موسى فلان بن فلان يعني الثقة، فمثلا يقول محمد بن موسى ابن عبد الله وهذاك محمد بن موسى ابن محمد، إذن لابد أن يضيف عبد الله حتى يتضح أن هذا هو العدل. فإذا قال لا يجوز القبول حتى يعلم أنه عن العدل، أما عند هذا لا نأخذ، لا تقبل هذا، وهذه تسمى الرواية عند الاشتباه، عند الاشتباه لا نقبل هذا المشتبه حتى يصرح، كما أننا أيضا لا نقبل رواية المبهم. صح، المبهم الذي سمي ولم تعرف عينه هذا هو المبهم، ومبهم ما فيه راو لم يسمع عن رجل، من هذا الرجل؟ لو قال المحدث عن رجل عن فلان، قال عن رجل، من هذا الرجل؟ نحن لا نعرفه، يحتمل أن يكون صحيح ويحتمل أن يكون ضعيف. لما؟ لأن هذا الرجل يحتمل أن يكون ثقة ويحتمل أن يكون ضعيف، لهذا الاحتمال هذا مبهم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. كذلك المبهم هنا اثنين محمد بن موسى، عندنا إبهام، قد يكون الصحيح وقد يكون أيضا، هذا يسمى مبهم، هذا يسمى أيضا مبهم من قسم المبهم. فإذا لا نعرف من هو هذا محمد بن موسى، لم نعرف عينه، فلا نقبل الرواية مطلقا حتى يسمي لنا من هو محمد بن موسى. إلى هنا واضح؟ ها نوفل مجيد أوبان، واضح؟ سمعون، إذا ليس بواضح نعيد، هذا ما في أصلا أمره سهل. الأخوة خلف كلام واضح، خلاص أنتم الآن كم أسبوع تسمعون كلام عربي، خلاص الآن تتحدثون عربية، بكرة بكرة الصبح. طيب، قال رحمه الله تعالى فصل: ويثبت التعديل والجرح في الخبر بواحد، ومن أصحابنا من قال لا يثبت إلا من نفسين كتزكية الشهود. هذه مسألة العدد في قبول الخبر والعدد في الشهادة، أما العدد في قبول الخبر وهذا الخبر يعني إما حديث إما جرح إما تعديل، أي خبر إن كان هل يشترط فيه اثنين أو يكتفى بقبوله إذا كان واحدا؟ هل يشترط في قبول الجرح أو التعديل أن يكون من اثنين ولا يكفي ولو كان من واحد؟ واضح المسألة؟ يعني عندك الآن لو جاء شخص قال لك فلان يقول لك ائتي غدا إلى المكتب، هذا خبر، هل يشترط في قبول هذا الخبر هل هو صدق أو غير صدق أن يأتي معه واحد آخر بنفس الخبر، ولا يكفي هذا الواحد إن كان عادل؟ وضحت المسألة؟ جاء فهمي إلى نوفل قال يا نوفل ائتي غدا إلى مكتب الأستاذ أبو الرجال يريدك في الصباح الساعة 8، هل نوفل يحتاج إلى أن يقبل هذا الخبر أن يأتي مع فهمي مجيد، أو يكتفى بقبول فهمي لأنه عادل؟ فهمي عادل بلا خلاف، عادل مؤتمن، فهل يحتاج أن يعدل معه خبر؟ لا ما يحتاج، فنقبل خبره. إذن مسألة العدد في قبول خبر لا يشترط، يكتفى ولو بواحد. كذلك في الجرح والتعديل، كذلك في الجرح والتعديل، لو قال شخص فلان ثقة هل يحتاج آخر حتى يوافقه، ولا نكتفي بقبول هذا الخبر؟ نكتفي بقبول هذا الإمام. لو أن الإمام أحمد قال في شخص فلان ثقة هل يشترط عند نصدق أحمد حد يعني إذا وافقه يحيى بن معين أو عبد الرحمن بن مهدي، أو أننا نكتفي يمكن أن نقبل ولو من أحمد بن حنبل؟ وضحت المسألة؟ أيوة. انظر ماذا قال، قال ويثبت التعديل والجرح في خبر في الخبر بواحد، يعني يكفي ولو واحد، يكفي ولو واحد. بعدين قال من أصحابنا من قال لا بد من نفسين كتزكية الشهود. تزكية الشهود لو جاء شاهد إلى القاضي، جاء شخص إلى قاضي ليشهد في حادثة معينة، فمثلا لو جاء فوزل إلى القاضي يريد أن يشهد لقضية حصلت لعبد الرحمن، من الشاهد فيها؟ فوزل. ذهب إلى القاضي، القاضي الآن لن يقبل شهادة فوزل حتى يعرف أنه عدل، صح؟ لابد أن يعرف أنه عدل، الآن هو لا يعرف أنه عدل، فسيقول ائت باثنين يشهدون على أنك عدل، لابد اثنين، أو اعطني من المؤسسة من معهد أحياء السنة توقيع أستاذ أبو قتادة وأستاذ أبو الرجال أنك عدل، بعدين أنا أقبل شهادتك، لابد من اثنين، لا يمكن أن يعتبره عدل هو لا يعرفه. صحيح أنه سيرى فوزل هكذا بهيئته كوفية سوداء وسيأتي بالثوب الأبيض، لكن لا يكتفي هذا، قد يكون ثوب أبيض وكوفية ولا عاد، لابد أن يقول له هات اثنين يشهدون أنك عدل. إذن تزكية الشهود لابد من اثنين، هناك من الشافعية قالوا كذلك قبول الخبر لابد من اثنين، هذا كلام غير صحيح، لأنه فرق بين الشهادة والرواية، فرق بين الشهادة والرواية. أما الشهادة نعم يشترط اثنين، وأشهدوا ذوي عدلين لابد من اثنين، أو رجل وامرأتان لابد من اثنين، أما الرواية نقبل ولو بواحد إذا كان ثقة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مفهوم الآية إذا جاءك عدل بخبر فاقبله ولا تسأل، هذا هو الفرق. ولذلك قال هنا والأول أصح، يعني قبول خبر الواحد في الجرح. فلو قال الأستاذ رجال مثلا في شخص قال فلان ضعيف أو وثق، يعني مثلا لو قال الأستاذ رجال مثلا في من، لو قال في عادي فهمي، لو قال في فهمي معنا لا فهمي، بس لو قال في فهمي، فهمي عدل ثقة، هل يحتاج أننا نبحث آخر؟ هل نبحث مثلا عن الأستاذ غياث حتى يوافق الأستاذ رجال فيعدل فهمي فنقبل تعديل، أو نكتفي بتعديل الأستاذ رجال خلاص يكتفى بهذا التعديل؟ فكون الأستاذ رجال قال فهمي ثقة ونحن نعرف أن الأستاذ رجال إمام محدث، إذن خلاص يكتفي بواحد، ما عاد نحتاج إلى اثنين. ولذلك قال لأن الخبر يقبل من واحد، فكذلك تزكية المخبر، نحن نقبل الحديث ولو من واحد، أليس عندنا حديث فرد، عندنا خبر أحد فرد من طريق واحد نقبله ما دام أنه ثقة، نقبله ما دام ثقة، كذلك خبر المخبر وتزكية المخبر نقبله لا إشكال في هذا. وهذا هو الفرق بين الشهادة والرواية. فيشترط اثنان في الشهادة، أما في الرواية في الجرح في التعديل لا يشترط اثنان، يكتفى ولو بواحد، لأن الرواية لا يشترط فيها اثنين، أما الشهادة يشترط فيها اثنين لابد، فلا يشترط العدد في قبول الخبر. قال فصل: ولا يقبل التعديل إلا ممن يعرف شروط العدالة وما يفسق به الإنسان، لأن لو قبلنا ممن لا يعرف لم نأمن أن نشهد بعدالة من هو فاسق أو فسق من هو عادل. يعني لما قال أستاذ رجال عن فهمي أنه عادل لا نقبل قبول هذا الخبر، لا نقبل كلام الأستاذ رجال فضيلة إلا إذا علمنا أن الأستاذ رجال يعرف شروط العدالة، يعرف شروط الجرح، لأنه ربما يعدله وهو غير عادل، أو يحكم بأنه مبتدع أو فاسق وهو لم يعرف شروط البدعة ولا شروط الفسق. فإذا لا بد أن الذي يحكي والذي يحكم عالما بالحكم وشروطه. وقد قال في القاعدة في أصول الفقه: الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، كيف تحكم بشيء وأنت لا تعرفه؟ ولذلك ننظر المعدل هذا هل هو عادل نفسه، هل يعرف شروط العدالة؟ لأن حتى قد يكون المعدل هو ضعيف، قد يكون المعدل هو يحتاج إلى تعديل، فيقول مثلا شخص فلان ثقة، هيا أنت أولا ضعيف، أنت تحتاج من يوثقك، كيف توثق غيرك؟ ولذلك لابد من شروط في المعدل. فصل: قال ويكفي في التعديل أن يقول هو عدل، كلمة واحدة يكفي، عدل استكفي. ومن أصحابنا من قال يحتاج أن يقول هو عدل علي ولي، لا يحتاج أن يقول علي ولا لي، عدل خلاص يكفي. ومن الناس من قال لا بد من ذكر ما صار به عدلا، يعني يذكر تفاصيل العدالة، يقول فهمي عدل، لأنه إيش؟ أحد مبتعد، اثنين مدير، ثلاثة متقن، أربعة يذكر تفاصيل العدالة. هذا لست أنا فهمي، هم يشهدون، أنا بس أكرر ما يشهدون، ما شاء الله فهمي. قال رحمه الله تعالى: هذا منهم من قال، لكن الصحيح أنه يكفي ولو قال عدل، لأنه سيأتي معنا لا يشترط في التعديل التفصيل، بينما يشترط في الجرح أن يكون مفصلا، لا يشترط في العدل أو في التعديل أن يكون مفصلا، بينما يشترط في الجرح أن يكون مفصلا، هو سيذكره بعدين. إذن هذه المسألة، هل يشترط التفصيل في العدالة؟ الجواب لا. هل يشترط التفصيل في الجرح نعم يشترط. واضح؟ طبعا هذا خطين خطين أنه كلام مكرر فعد لعد تعيده خلاص هذا ترقيم يسمون. طيب قال رحمه الله والدليل على أنه يكفي قوله عدل أن قوله عدل يجمع أنه عدل عليه وله فلا يحتاج إلى الزيادة عليه. والدليل على أنه لا يحتاج إلى ذكر ما يصير به عدلا أنه لا نقبل إلا قول من يعرف فيه من يعرف فيه بشرائط العدالة فلا يحتاج إلى بيان شروط العدالة. نحن قد قلنا أننا لا نقبل قول الأستاذ رجال إلا إذا علمنا أنه يعلم بشروط العدالة أو لا. قد قلنا ذلك لا نقبل بقول الأستاذ رجال أن فهمي ثقة إلا إذا علمنا أن الأستاذ رجال عالم بشروط العدالة عالم بشروط الجرح والتعديل. إذن ما يحتاج إلى التفصيل لأننا قد وثقنا به أنه لن يعدل إلا عن معرفة كما أنه لن يجرح إلا عن معرفة. لكن في الجرح لا بد من التفصيل لأنه قد يجرح بشيء ليس هو جرح عندنا مثل ما كان يقول بعضهم لا أقبل من فلان حديث. لما؟ قال رأيته يركض على برذون البغل بين البغل هذا بين الحمار وبين الحصان بين الحمار والحصان. واحد في حضرموت اسمه قابل وهو أبله فيه بله أو كما تسميه بليد. بعدين أصبح مثل في حضرموت يقولون أبلد من قابل هذا مثال خلاص في حضرموت مشهور أبلد من قابل. ما السبب؟ هذا قابل ذهب يشتري لأبيه حمارا فاشترى لأبيه حمارا بإحدى عشر ربية زمان في اليمن كان بالربية فوجدوه في السوق والحمار يعني يريد يهرب وهو يمسكه بالحبل والحمار يريد يهرب فوجده صاحبه في السوق بعد أن خرج من السوق وهو في الطريق إلى البيت قال يا قابل بكم اشتريت هذا الحمار؟ قال هو ماسك الحبل هذا يريد يهرب قال بعشرة واحداش خرج لسانه هبل قال هرب الحمار فكره بيده قال بهذا وخرج لسانه قال هذا الهبل جو فكانوا يقولون أبلاد من قابل سيب الحمار هرب نعم يشي يوري له قل 11 وقال له هاك بعشرة وخرج لسانه نعم 11 هرب الحمار فكانوا يقولون أبلاد من قابل بليد. طيب البغل هو بين الحمار وبين يعني وبين الخيل بين أيوة فكان يقول لا أقبل حديثه لأني رأيته يجري على برذون يعني أنه هذا المحدث جاء يريد أن يسمع الحديث من فلان فوجد هذا المحدث على برذون يجري يذهب إلى السوق قالوا كيف يركب برذون هذا محدث طيب ايش تريد يركب ما في معه الا بغله يركب ايش مثل الان مثلا لو راينا الشيخ عبد الرحمن يمشي بموتور الى السوق يمشي بموتور هذا لا اقبل حديثه لك هذا الشيخ لابد يكون معه سياره اخر موديل كلام فاضي اقبل منه يمشي بسيكل ولا يمشي حتى برجوله الموضوع فهذا جرح ليس في محله ولذلك قالوا اشترط في الجرح أن يكون مفصل. لما؟ لأنه قد يجرح بما ليس جارح قد يجرح بما ليس هو جرح في أصله. فينظر ماذا قال الآن قال ولا يقبل الجرح إلا مفسرا لا يقبل الجرح إلا مفسرا فأما إذا قال هو ضعيف أو فاسق لم يقبل. لما؟ طبعا قال وقال أبو حنيفة إذا قال هو فاسق قبل من غير تفسير، هذا مردود، قال وهذا غير صحيح. لماذا لا بد أن يفصل؟ قال لأن الناس يختلفون فيما يرد به، فيما يرد به الخبر ويفسق به الإنسان. الناس يختلفون فيما هو، ما هو المفسق وما هو غير المفسق، فربما اعتقد في أمر أنه جرح وليس بجرح فوجب بيانه، هذا هو السبب. هذا واضح ها؟ تروس. قال رحمه الله تعالى فصل: فإن عدله واحد وجرحه آخر. الآن تعارض، تعارض الجرح والتعديل. قال فإن عدله واحد وجرحه آخر قدم الجرح على التعديل. لماذا؟ قال لأن مع شاهد الجرح زيادة علم فقدم على المزكي الذي زكى، قال عدل بس، لكن المجرح قال ضعيف لأنه كذا وكذا وكذا. إذن المجرح عنده زيادة علم فنقبل قول المجرح لأنه عنده زيادة علم وزيادة تفصيل. وهذه المسألة نص عليها ابن الصلاح رحمه الله تعالى في المقدمة، فقال إذا اجتمع في شخص جرح وتعديل فالجرح مقدم. قالوا لما يا ابن الصلاح؟ قال لأن المعدل يخبر عما ظهر من حاله، والجارح يخبر عن باطن خفي لا يعلمه المعدل. الجارح يقول ضعيف لأنه كذا وكذا كذا، هذا السبب لا يعرفه المعدل، إذن لابد أن نقبل قول الجارح. إذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح. تروس. قال فصل: فإن روى عن المجهول عدل لم يكن ذلك تعديلا. شخص مجهول لا نعرفه روى عنه إمام عادل من دون تعديل، بس روى عنه حديث، هل رواية هذا الإمام العادل عن هذا المجهول تصيره عادل؟ هذه هي المسألة بذاتها، هل تصيره بعد ذلك عادل؟ إذا روى العدل الإمام عن رجل وسمه، مثل ما مر معنا مثلا محمد بن موسى، قال عن محمد بن موسى، وهذا محمد بن موسى نحن مجهول حاله لا نعرفه من، هل يصير هذا محمد بن موسى عدلا مع أنه مجهول لأنه روى عنه الإمام العدل؟ الجواب لا، لا نجعل رواية الإمام تعديل لهذا المجهول. لماذا؟ حتى ابن الصلاح ذكرها، قال لم نجعل روايته عنه تعديلا منه له عند أكثر أهل العلماء، قال لأنه يجوز أن يروي هذا الإمام عن غير العادل، يعني هذا الإمام العادل هل يجوز أن يروي عن الضعيف؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأنه غير معصوم، قد يروي مرة عن ضعيف وهذا قد حصل، فكونه احتمال أن يروي عن ضعيف فإننا لا نقبل هذه، لا نصير هذا تعديل. متى نحكم على أن هذا الراوي عدل؟ إذا صرح بتعديله، إذا صرح بتعديله من طريق آخر، لابد من شخص يصرح بأنه عدل، أيوة، بأن يكون ضابطا معدلا، لابد أن يعدل من جهة، يعني واحد ينقل أنه عدل، هذا مرة معنا. طيب، قال رحمه الله: فإن روى عن المجهول عدل لم يكن ذلك تعديلا. وقال بعض أصحابنا إن ذلك تعديل، والدليل على فساد ذلك، يعني هذا كلام غير صحيح أنه عدل، لا بل نعتبره مجهول مجهول، روايته عنه لا تعدله. والدليل على فساد ذلك هو أننا نجد العدول يروون عن المدلسين والكذابين. هل ممكن للعدل أن يروي عن ضعيف؟ لهذا الاحتمال لم نجعل روايته عن هذا المجهول عدل. ولهذا قال الشعبي أخبرني الحارث الأعور، الحارث بن عبد الله الهمداني الأعور من كبار علماء التابعين، لكن فيه ضعف في الحديث، ضعيف مثل أبو حنيفة. الإمام أبو حنيفة إمام في الفقه، لكن ذكروا أنه في الحديث ضعيف. طيب ابن المديني، يعني علي بن المديني لما ذكر الحارث، يعني الحارث بن عبد الله الأعور، قال كذاب، وصفه بأنه كذاب، وغيره قال ضعيف جدا. ابن حبان قال كان الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني واهيا في الحديث، معنى واهي ضعيف، واهي يعني يخلط كثير. والذهبي قال إنه يعني اتفق جمهور العلماء على أنه يهم، عنده أوهام. طيب إذن الآن الشعبي يقول مع أن الشعبي إمام، الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي إمام من أئمة التابعين، يقول عن الحارث بن الأعور هل نعتبر رواية عامر بن شراحيل الشعبي عن الحارث الأعور أن الحارث الأعور صار عدلا؟ لا، لأن الحارث قد ثبت جرحه من عدة أئمة. ولذلك رواية الشعبي عن الحارث ابن عبد الله الهمداني الأعور لا يصيره عدلا، يبقى ضعيف ضعيف ولو روى عنه الشعبي، لأنه ممكن أن يروي الإمام عن ضعيف، هذا يحصل، وقد حصل حتى في سنن أبي داود، وحصل في سنن النسائي، وهم أئمة يروون عن ضعفاء، واضح ولا لا؟ قال وكان والله كذابا. من يقول وكان والله كذابا؟ الشيرازي. الشيرازي يقول عن الحارث ابن عبد الله الهمداني الأعور قال وكان والله كذابا، وهو لم يقل كذابا من رأسه، لأن علي بن المديني قال عنه كذاب. علي بن المديني ذكر عنده الحارث بن عبد الله الهمداني الأعور قال كذاب، هذا جرح من؟ من علي بن المديني. علي بن المديني مثل أحمد في الإمامة، واضح. ولذلك قال وكان والله كذابا، فلم يكن في الرواية عنه دليل على التعديل. هذه مسألة خلاصتها إذا كان الراوي مجهول روى عنه إمام، هل يصير هذا الإمام، هل يصير هذا المجهول عدل؟ الجواب لا، يبقى مجهول مجهول. قال فصل أخير، فأما إذا عمل العدل بخبره وصرح بأنه عمل بخبره فهو تعديل، لأنه لا يجوز أن يعمل به إلا وقد عدل قبله. وإن عمل بموجب خبره ولم يسمع منه أنه عمل بالخبر لم يكن ذلك تعديلا، لأنه قد إيش عندكم؟ قد يعمل، صحيح هذا خطأ، قد يعمل بموجب الخبر من جهة القياس ودليل غيره فلم يكن ذلك تعديلا. أي هذه المسألة فهمها الآن، نختم بها. إذا عمل العالم بحديث رواه، أو يعني عالم من العلماء روى حديثا ثم عمل بهذا الحديث وأخبر أنه عمل به، هل هذا الحديث يصير صحيحا؟ نعم يصير صحيحا. لماذا؟ لأن عمله روايته ثم عمله ثم إخباره بأنه عمل بهذا الحديث يعدله، فهي ثلاث مراحل، روى الحديث ثم عمل به ثم أخبر أنه عمل به، فهذا تعديل للخبر. الحالة الثانية أن يروي الخبر ولكنه لم يعمل به، هل روايته لهذا الخبر وهو لم يعمل به تصير هذا الخبر عدل أو تصير هذا الخبر صحيح؟ لا، لأنه قد يروي الضعيف، صح؟ قد يروي الضعيف، أيوة، قد يروي حديثا وأيضا يعمل لكن ليس بهذا الحديث، بموجب هذا الحديث، يعني يعمل بهذا الحديث لكن لا يخبر أنه عمل بحديثه، يروي الحديث ويعمل به ولا يخبر أنه عمل بحديثه. هل تجعل هذا الحديث صحيح؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يخبر بأنه عمل بحديثه، فكونه لم يخبر يحتمل أنه عمل أحسن بحديث آخر يشابه حديثه، عمل بقياس يشابه حديثه. شوف كيف العلماء دقة، دقة في العمل، مش هو لعب، عندهم قواعد يمشون خطوة خطوة، لا يقبلون إلا بعد أن يكون 100%. ولذلك وصلت إلينا السنة صافية. ها؟ قال اعرفوا عمن تأخذون دينكم فإن الحي لا تؤمن على الفتنة. السلف كانوا يأخذون الدين صافي، ومنها هذه الروايات، لا يصل إلينا إلا ما هو صاف. ولذلك قال هنا، انظر ماذا قال، قال لأنه لا يجوز أن يعمل به إلا وقد عدل قبله، انتهى هذا. وإن عمل بموجب خبره ولم يسمع منه أنه عمل بالخبر لم يكن ذلك تعديلا، يعني روى وعمل لكن لم يخبر أنه عمل به. في الصورة الأولى روى ثم عمل به ثم أخبر أنه عمل به. في الصورة الثانية اثنين من ثلاثة، روى الحديث وعمل به لكن لم يخبر أنه عمل به، فهذا لا يصير هذا الحديث صحيح، لأنه قد يكون عمل بموجب هذا الحديث من طريق آخر من قياس وهكذا. أيوة. ولذلك نص عليها ابن الصلاح رحمه الله تعالى في المقدمة، قال إن عمل العالم بحديث أو بفتياح، أفتى فتوى وعمل بها ثم أخبر أنه عمل بفتوى أو فتياه على وفق حديث ليس حكما منه بصحة ذلك الحديث إلا إذا نطق به، يعني إلا إذا تكلم، ها يتكلم به. أيوة. كذلك العكس، ونختم بها، إذا عمل العالم عملا يخالف حديثا، عمل عمل عمله هذا يخالف حديث مشهور، هل عمله المخالف للحديث يصير الحديث ضعيف؟ واضح. هنا عندنا حديث يقول اعمل كذا وكذا وكذا، يأتي عالم يعمل بخلاف ما يقوله الحديث، هل عمل العالم هذا يجعل هذا الحديث ضعيف لأنه خالفه عمليا؟ لا، لا يصيره ضعيف، لأنه هذا العالم مخالفته للحديث من حيث العمل قد يكون من غير قصد، قد يكون من رواية أخرى، المهم لا يصيره ضعيف، لا يصيره ضعيف إلا إذا صرح بضعفه فقال هذا ضعيف وأنا أعمل بخلافه، إذن حكمنا أنه ضعيف لأنه صرح بتضعيفه. وضحت المسألة؟ ها؟ أنا أصيح لما خرج الصوت، أنا واضع لأنه لابد مشان تلصي فاصل. طيب، باب القول في كيفية الرواية وما يتصل به، هنا نقف على هذا الفصل مبحث 48. غدا إن شاء الله غدا نكمل هذا. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.